من تعليله أقوى في الاعتبار. فالذين قالوا الفريق أو الذين قالوا إنه لا عبرة بمخالفة إيش واحد أو اثنان اعتبروا قاعدة شرعية في الحقيقة. قالوا لأن العبرة بالأغلب، العبرة بقول الأغلب، والأغلب أقرب إلى الصواب. لكن الجمهور خالفوا هذا التعليل وقالوا إن الأغلب لا يكون، لا يكونون على الحق دائما، بل المقطوع به أن العصمة لا تثبت إلا إذا انعقد الإجماع. ولا شك أن هذا التعليل الثاني أقوى. ما واضح المسألة؟ واضحة. جمهور العلماء قالوا إنه إذا خالف واحد أو اثنان انخرم الإجماع. الجمهور نعم. لماذا؟ ليش؟ قالوا لأن العصمة، وش معنى العصمة؟ لا العصمة المقصود بها ليست عصمتهم، يعني العصمة من الخطأ، لأن العصمة من الخطأ لا يكون إلا بعد إطباقهم جميعا، ولا يكون لأغلبهم إذا خالف واحد أو اثنان، بدليل أن مسائل علمية قد يخالف فيها عالم واحد ويكون هو المصيب كذا أم لا. فصار تعليل الجمهور هو الصواب، وإن كان تعليل الأول له حظ من النظر. طيب، هذه مسألة سبق الكلام عنها، لكن بعض الأحيان نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. نعم، ننسى. ها؟ يمنعون. أي العلماء هكذا يقولون إنه يمنع من الخلاف. يمنع من الخلاف. ها؟ حتى مخالفي الجمهور الذين لا يعتدون بخلاف واحد أو اثنين. إذا انعقد الإجماع عندهم؟ لا، إذا خالف واحد أو اثنين انخرم الإجماع عنده. إذا انعقد الإجماع يمنع من الخلاف، هذه قاعدة شرعية متفق عليها. إذا انعقد الإجماع عند الكل، عند الفريقين، لا يجوز الخروج عنه أصلا، لا يجوز. لكن هم في مسائل قواعد في باب الإجماع مجمع عليها، وفي قواعد مختلف فيها كثير من المسائل في الحقيقة. فعند تتبع المطولات يجد الإنسان أشياء كثيرة. من ذلك مثلا مر علينا أن مخالفة أهل البدع إيش؟ لا عبرة بها. طيب، لو خالف فاسق أو مثلا هل إجماع الفاسق معتبر؟ فإن قلت كيف الفاسق؟ نقول إذا شهد على عالم بالفسق، يمكن هذا أم لا؟ يمكن. عالم معروف بأنه سوء، عالم سوء، يفتي بالمحرمات، يريد يبيع الفتاوى بالمال، نعم، فاسد من العلماء، فاسد. وجد وربما يطرأ منه زلة مثلا من شرب خمر أو ما أشبه ذلك، وهو عالم، يمكن أم لا؟ يمكن. هل يعتبر إجماعه أم لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء. منهم من قال، وهذا قول الجمهور، أنه يعتبر خلافه، نعم يعتبر خلافه. ومنهم من قال إنه لا عبرة بخلافه. لماذا؟ لأنه فاسق، ولأن الفاسق قوله مردود في الأصل، بل لا بد أن يأتي بما يثبت قوله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، المسألة التي تشبهها أيضا مسألة من خالف إذا خالف نحوي أو عالم من علماء الكلام أو عالم أو حافظ للفروع جاهل بالأصول، أو العكس، عالم بالأصول جاهل بالفروع، هذه أيضا مسألة خلاف بين العلماء. نعم، الشافعية والمالكية يقولون إنه إذا كان عالما بالأصول جاهلا بالفروع لا بأس، فإنه ينعقد به الإجماع، ينعقد إذا قال بالقول، فإنه يضم إلى الجمهور. قالوا لأنه ما يكون عالم بالأصول إلا له دراية ولو يسير بالفروع. ومسألة مخالفة النحو وعالم الكلام ومن كان متبحرا في علوم الآلة مما لا يتصل بالنصوص الشرعية، لا شك أنه لا عبرة بخلافه. قالوا لأنه في هذا الباب كالعام تماما. فمثلا عالم من علماء النحو يخالف مثلا ما دلت عليه آية أو ما دل عليه نص، وانعقد إجماع علماء الشريعة على ذلك، هل يعتبر قوله هذا العالم النحوي؟ لا، لا يعتبر قوله. عالم من علماء الكلام مثلا، أو عالم من علماء البلاغة، يقول هذا لا، لأنه لا يصح، لأنه مخالف للقواعد البلاغية. إيش نقول؟ أنت في هذا الباب محكوم عليك بأنك إيش؟ عامي، ولست من علماء الشريعة. واضح؟ نمشي. بقي لنا بحث مسألة الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي فيه ثلاث أقوال لأهل العلم. فما هو الإجماع السكوتي سفيان؟ الإجماع السكوتي هو أن يقول عالم مجتهد توفر في شروط الاجتهاد أن يقول قولا أو يفعل فعلا ويسكت العلماء الآخرين الذين هم في عصره. نعم، فقلنا اختلف أهل العلم في هذا، فقلنا سكوت هؤلاء المجتهدون عندما فعل هذا الفعل أو قال هذا القول، إما هل يكون قوله إجماعا، هل يكون سكوتهم إجماعا، أو سكوتهم يكون حجة في قوله لا إجماعا، أم يكون لا إجماعا ولا حجة في قوله. صارت المسألة ثلاث أقوال، ثلاثة أقوال، أربعة. ثلاثة ولا أربعة؟ يزيد. أعد ثلاثة أقوال. إن الله يونس. هاي. نعم. هاي نعم. ثلاثة أقوال. طيب هو رجع القول الأول مع قيد، أنا قول مستقل لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب القول هو ما خرج عن القول الأول لكنه بقيد فقط، ها بقيد، لا نجعلها أربعة أقوال، خليها ثلاثة أحسن، نضبطها بقيد. طيب القول الأول أنه إيش؟ إجماع. ما تعليلهم؟ صويب ما حضرت كمان. ولم ينكروا هذا قول العالم، ولهم أن يردوا هذا القول، فهنا يصبح القول الذي قاله العالم إجماعا لم يخالف. أنت إن ماتوا على هذا القول، إن ماتوا ولم يعارضوا ولم يكونوا مكرهين أو مثل هذا الشيء، لا نعم. ذكرنا أنهم لما سكتوا ولم ينكروا مع قدرتهم على الإنكار، دل ذلك على إجماعهم على قرارهم، دل على قرارهم فدل على ذلك الإجماع. يعني يعبر بعض الفقهاء يقول فلان قال به وسكت عنه المجتهدون فكان إجماعا، صحيح؟ طيب سكوتهم، إذن التعليل في الحكم على أن هذا القول إجماع سكوت علماء عصره، فسكوتهم دل على رضاهم وإقرارهم كذا. طيب هذا قول. قول الثاني اسماعيل، قول الثاني قولهم بأنه حجة وليس بإجماع. حجة؟ أي نعم، حجة وليس بإجماع. قالوا لأنه ربما من العلماء من يكون مفادا أو ملعب الكلام، فلذلك قالوا بل يجب عليهم أن يصرحوا بالكلام أو بالتلفظ، ولكن حجة. طيب ثالث. نعم، الحجة في قول الله ورسوله. ثم للعلة السابقة أنه يمكن أن يكون بعض مسلم البحث أو البعض لا يستطيع أن يأتي برأي آخر، فردوا الحجية ولا. إذن لا إجماع ولا حجة. طيب القول الأول إذن هو الذي رجح مع القيد. حاتم، سكوت العلماء على قول هذا المجتهد يعني إجماع، حتى وكنا يعني يشترط يعني بموت موتهم، يعني هو حجة أم إجماع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه نعم صحيح، لكن هل حجة ولا إجماع؟ إجماعا حجة متى؟ إذا انقرضوا صحيح؟ مع قدرتهم. إذا نضفنا قيدين، إذن جعلنا قيدين، إيش القيد الأول؟ قدرتهم على الإنكار، الثاني انقراضهم، لأن مجرد اشتراط الانقراض لا يكفي. ليش؟ لأنهم قد لا يستطيعون الإنكار ولا المعارضة إلى الموت إذا طال الاضطهاد، صح؟ هذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب ولا شك. نقف على هذا ولا كيف؟ نضيف، نضيف مسألة أيضا متعلقة بالإجماع، وهي إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة، هذان إجماعان متشابهان من حيث الاعتبار أو من حيث القاعدة. فإن المشهور عن مالك رحمه الله وأصحابه اعتبار إجماع أهل المدينة وعملهم، وأن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على غيره، قدم على غيره، ولذلك عنده قاعدة في مذهبه أنه يقدم عمل أهل المدينة وإجماعهم على خبر الآحاد مع التعارض. شو قدم؟ إجماع أهل المدينة وعملهم يقدمه على خبر الآحاد مع التعارض. مثاله ما رواه هو بنفسه في موطئه عن عائشة رضي الله عنها في حديث الرضاع، أنه كان فيما أنزل عشر رضاعات يحرم، عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بكم؟ بخمس معلومات. فلما روى ذلك الأثر قال وهذا عليه خلاف عمل أهل المدينة، هذا خلاف ما عليه العمل. دائما يعبر هكذا الإمام مالك، معروف عنده عبارة معروفة إذا وجدتها في الموطأ أو في كتب المالكية عنه كالمدونة مثلا له، إذا وجدت كلمة الإمام مالك وهذا خلاف ما عليه العمل، يقصد بماذا؟ خلاف ما عليه عمل أهل المدينة. ولذلك عنده وعند أصحابه أن في باب الرضاع تحرم المصة والمصتان، ولا يشترط الخمس رضعات المعروفات عند من رجح هذا القول. لماذا؟ لأن عمل أهل المدينة كان على هذا، أن التحريم عندهم في باب الرضاع يحصل بماذا؟ بالمصة والمصتين. واضح؟ هذا قول مشهور عند مالك، ولذلك رحمة الله عليه معروف أنه يقدم جميع. أولا التعليل، ما هو التعليل؟ قال لأن المدينة هي مثوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي متنزل للوحي ومهبط له ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن العمل فيها كان على وفق السنة وما قضى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن أكثر الصحابة أيضا قاطنون بها. إذن له تعليلات في الحقيقة قوية ولا شك. فقال إذن عملهم مقدم على غيرهم، وإجماعهم لا يجوز الخروج عنه أبدا. حتى في مسألة كذلك وإن كانت لا تتعلق بهذا المقام، لكن من وجه لا من وجوه أخرى، اعتبار أقوال الفقهاء السبعة المعروفين، فقهاء السبعة فقهاء المدينة، وقد دون لهم مدون في مجلدين فقه الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، قد اعتبرهم كثير من أهل العلم، اعتبر أقوالهم، فما جاء منهم فإنه حج عنده. المهم مسألة اعتبار إجماع أهل المدينة أو عملهم، هذا مذهب الإمام مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى، وقد علمت التعليل. ولذا تجد أن بعض الأشياء يتشدد فيها الإمام مالك، يتشدد فيها. فمثلا الجهر بالبسملة، ما كان يجهر بالبسملة في الصلاة، لماذا؟ لأن عمل أهل المدينة لم يكن على ذلك، لم يكن على ذلك. عدم أخذ الزكاة من الخضروات كذلك تشدد فيه، قال لا زكاة في الخضروات، قال لأن المدينة مدينة يكثر فيها الخضروات، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الزكاة منهم، فله مواقف معروفة يحتج بماذا؟ بفعل بإجماع أهل المدينة وعملهم، وينكر على من خالف. قل كيف هؤلاء هم الذين عاصروا الوحي وهذه مثوى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي المخالفة. هذا رأي مشهور عنده، لكنه خلاف رأي الجمهور، لكن خلاف رأي الجمهور. أما مسألة اجتهاد أهل المدينة، مسألة اجتهاد أهل المدينة، فإن اجتهادهم كسائر الاجتهادات في الحقيقة، وهذا ما نص عليه الشوكاني في إرشاد الفحول رحمه الله. فاجتهاد أهل المدينة كاجتهاد غيرهم، لأن العلم ليس حكرا على أهل المدينة، أليس كذلك؟ ما في علماء لا في مكة والمدينة؟ أجيبوا نعم، في مشارق الأرض ومغاربها، نعم. فالعلم في كل مكان، فلو جعلنا العلم حكرا على المدينة لظلمنا بقية علمائنا. فاجتهادهم كاجتهاد غيرهم، إذا وافق النصوص إيش؟ فهو معتبر، وإذا خالف فهو لاغ. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى معاصرة الوحي والنبوة، وتجد أقوالهم قد تخالف إيش؟ قد تخالف الصواب، قد تخالف الصواب. فالجمهور على أنه إذا أجمع أهل المدينة على شيء فإنه يجوز الخروج عن إجماعهم، لأن اجتهادهم يجوز نقضه. ففرق بين نقض الاجتهاد ونقض الإجماع. الإجماع لا يجوز نقضه، الاجتهاد يجوز نقضه، يجوز نقضه. حتى ولو أطبق أهل المدينة على مسألة فإنه يجوز الخروج عن إجماعهم، لأنه مجرد اجتهاد، والاجتهاد ليس محصورا فيهم. كذلك من التعليلات أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا منه الوحي والحديث ما بقوا كلهم في المدينة، ولذلك هذا قول الجمهور الذي عللوا به، قالوا لعل بعض الصحابة سمع من النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وخرج من المدينة، نعم، ولعل أهل المدينة ما سمعوا ذلك، ولعله هو قال ذلك في خارج المدينة عندما كان يخرج في غزواته وأسفاره. إذن هل العلم محصور فيها؟ أجيبوا جماعة، لا، العلم ليس محصورا فيها. فالصحيح ما عليه جمهور أهل العلم جواز الخروج عن إجماع أهل المدينة، وأن إجماعهم ليس بالإجماع الاصطلاحي عند إيش؟ عند علماء الأصول. الإجماع عند علماء الأصول ما اتفق عليه مجتهد هذه الأمة، ما قالوا مجتهد المدينة. وقل مثل ذلك في إجماع أهل الكوفة، فإن طائفة من أهل العلم من نص على أن إجماع أهل الكوفة معتبر ولا يسوغ الخروج عنه. لماذا؟ قال لأنه بعدما فتحت العراق أكثر الصحابة استقروا في الكوفة، فعملهم حجة وإجماعهم كذلك، فلا يجوز الخروج عنه. فما هو التعليل الرد على هذا؟ بما عللنا نفس الشيء، بما عللنا نقول لم يستقروا جميعا، وعلى تقدير استقرارهم، وهذه مسألة أيضا جرتنا إلى مسألة مهمة جدا بحث فيها أهل العلم في هذا الباب، على تقدير اجتهادهم، لو قدر أن مع الصحابة تابعي من أهل العلم فهل يعتبر مخالفة التابعي للصحابة في عصرهم؟ عندنا مسألتان، إجماعهم وانقراضهم ومخالفة التابعين، إيش نقول؟ هذا لا يصح الخروج عن إجماع الصحابة، لأن إجماعهم من أقوى ما يكون. لكن لو أنهم وجدوا في عصر يعني وفيهم تابعون قد أدركوهم وهم من أهل العلم كسعيد بن جبير، مجاهد، نعم، الشعبي، غيرهم من التابعين الذين سعيد بن المسيب، الحسن البصري، هؤلاء إذا خالفوا، إذا خالف تابعي من أهل الاجتهاد أقوال الصحابة فهل هو معتبر أم لا؟ فيها قولان لأهل العلم أيضا، فيها قولان، منهم من قال إنه لا عبرة بخلافه قالوا لأن التابعي ما عاصر النبوة ولم يعاصر الوحي وليس بأفهم للنصوص من الصحابة وليس بأورع ولا أتقى. فالذين ركزوا على هذا ركزوا على مطلق الخيرية، خيرية إيش؟ خيرية الصحابة على غيرهم. إذن ماذا نقول لهذا التابعي؟ نقول إن هذا التابعي بالنسبة للصحابة كالعام بالنسبة للعلماء، خلاص حذفنا منه العلم، حتى ولو مشهود له بالعلم قالوا إيش؟ صار بالنسبة للصحابة كالعامي بالنسبة للصحابة هو هذا التابع العالم صار كالعام بالنسبة للصحابة. وقال بعضهم إنه لا يجوز الحكم عليه بأنه عامي، لأنه إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد وشهد له بالعلم من قبل الصحابة فله رأي معتبر، له رأي معتبر. لكن نحن نسأل، إيتوا لنا بقول أجمع عليها الصحابة وخالف تابع، والتابعون الذين تبعوا السنة بإحسان وتبعوا الصحابة ما أظن أن أحدا يخرج عن أي شيء عن إجماع الصحابة، مستحيل، ما أظن. فإذا رمت خلافا أو وجدت خلافا، إذا وجدت خلافا للتابعي قد خالف به قول كثير من الصحابة فاعلم أنه قد وافق قول بعض الصحابة الذين خالفوا. نعم، ولذلك تجدون في كتب الفروع نجد هذا قول ابن عباس ومجاهد في المسألة خلاف لقول عمر وابنه مثلا، شفته. أو مثلا تجدون قول هذا مذهب عائشة والحسن البصري وسعيد بن المسيب مثلا، واضح ولا ما واضح؟ يخالف، ايش قلنا؟ يخالف. إذا كيف نحسم المسألة؟ هل نعتبره ولا ما نعتبره؟ نعتبره لا شك نعتبره، لكن يبقى البحث في وجود المثال. نجعل غدا للمراجعة إن شاء الله. نعم. خلف أهل الشام مثل معاوية صحابي. أي. هنا نقول هو إجماعهم سواء كان في عصر يعني في أي سنة معتبر لا يخرج عنه، لا يجوز الخروج عن إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إجماعهم أقوى أنواع الإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: القياس. تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه أربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو ما توزن به الأمور ويقاس به بينها. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الليلة هي ليلة الثالث من شهر شوال لعام 27 و400 للهجرة، ولازلنا مع الأسف، أقول مع الأسف لأنه قد طال شرح هذا الكتاب وجاوز السنتين أو أكثر تقريبا، نعم، وذلك لكثرة المشاغل والانقطاعات وعدم المواصلة وكثرة المناقشة أو ربما للإطالة كذلك التي سلكناها. صح؟ ايش رأيك هواري؟ ها؟ صايم؟ ماذا قلت؟ أي نعم، من أي باب بدأت؟ ها؟ العام؟ إذن عندك عام منذ بدأت العام، أضف إلى ذلك عاما أو عامين على البداية، لكن فيه خير إن شاء الله. توقفنا على هذا الباب، باب القياس قبل رمضان كذا. طيب، القياس اعتباره كأصل من أصول التلقي في الشريعة هو قول عامة العلماء، وعندما أقول عامة العلماء يعني أكثرهم. فالقياس طريقة من طرق الاستدلال التي ينهجها الأصولي في التوصل إلى الحكم الشرعي. وقد سبق أن الذي يتلقى منه الأحكام كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة وإجماع العلماء، إجماع الأمة. هذه ثلاثة أشياء. أما الكتاب والسنة فبالإجماع بين أهل العلم على أنهما مصدران من مصادر التلقي، لقوله للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك. وأما الإجماع فالإجماع حجيته وعدمها مختلف فيها، وقد سبق أن الأمة ما أجمعت على اعتبار الإجماع، لكن الصحيح اعتباره، الصحيح اعتباره، لكن الخلاف في اعتبار الإجماع أخف من الخلاف في اعتبار القياس. فالقياس طريقة من طرق الاستدلال، يعني هي كيفية يسلكها المجتهد يتمكن من خلالها معرفة الحكم الشرعي لما لا يظهر دليله لا من الكتاب ولا من السنة صراحة. طريقة يسلكها المجتهد يتمكن من خلالها ماذا؟ التوصل إلى الحكم. فهناك أشياء تطرأ قد لا يجد الإنسان لها نصا صريحا من القرآن ولا من السنة، وليس هذا نقصا في الوحيين الكريمين أبدا، في أشياء كثيرة جاءت حتى على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب فاستدل لها هو بالقياس، وكذلك على عهد صحابته وإلى يومنا هذا تأتي أشياء لا يوجد لها صراحة في كتاب الله حكم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد النظر والتأمل وسلوك هذه الطريقة، وهي طريقة إيش؟ طريقة القياس. فمن كان بارعا فيها فمشهود له بأنه مجتهد وبارز في علم أصول الفقه، ولذلك لا زال العلماء يقدرون ويبجلون من حسن قياسه، لأن من حسن قياسه وطريقته في الاستدلال على هذه المنهجية يدل على قوة فهمه للمقاصد الشرعية والقواعد العامة والمصالح التي يعتبرها الشرع. يقول المؤلف تعريفه كما درج رحمة الله عليه ويدرج أهل العلم في كل باب، يبدأون بماذا؟ بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاح. يقول القياس لغة التقدير والمساواة، هذا في اللغة. القياس مصدر، قاس يقيس قياسا، معناه التقدير والمساواة. تقول قست هذه القطعة بكذا وكذا، قستها بالمتر يعني قدرتها، أو يكون بمعنى المساواة، تقول قست هذا على هذا يعني أنني ساويت هذا على هذا، جعلتهما سواء في الحكم. واعلم أن القياس لغة يستعمل في الغالب، يستعمل في الغالب فيما يقدر طولا وعرضا، وقل استعماله فيما هو موزون أو فيما له حجم، هذا في اللغة العربية، وإن كان استعمالها شاذ. يعني العرب إذا قالت قست الغالب يكون في أي شيء، فيما له طول أو عرض، أما فيما له حجم أو وزن فالغالب أنهم لا يستعملون هذا الفعل. وقوله القياس في اللغة هو التقدير والمساواة. قال بعضهم أيضا إنه مأخوذ من القوس. مأخوذ من أي شيء؟ من القوس. عرفت القوس؟ القوس الذي يرسل منه الإنسان النشاف والسهم، لأن العرب كانت تقيس الشيء الطويل بالقوس، وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب، يعني قدرة، فكان قاب قوسين أو أدنى، جبريل عليه السلام لقربه من محمد عليه صلوات الله وسلامه. والعرب قد تستعمل الفعل في التقدير من الآلة التي تقدر بها، العرب قد تستعمل الفعل في التقدير من الآلة أو الطريقة التي تقدر بها، فتقول ذرعت الثوب، يعني إيش؟ قسته بالذراع، قسته أي قسته بماذا؟ طب هذا بالقوس. مترته ها بالمتر، أي حديثة، مترته بالمتر، هذا من حيث المعنى اللغوي. اللغوي اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. طبعا التعاريف تختلف من عالم إلى آخر، وكلها تصب في معنى واحد. منهم من لم يجعل هذا التعريف كذا، تسوية، يقول إلحاق كما نص على ذلك الشنقيطي، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، يعني عندك أصل لشيء، هذا الأصل له حكم، وعندك فرع لا تدري له حكما، تبحث له عن حكم، سوف تتوصل إلى معرفة حكم له أو استنباط حكم له من خلال قياسك لهذا الفرع على هذا الأصل، بشرط أن تكون العلة جامعة، العلة واحدة بين الأصل والفرع. إذن البحث في القياس هل هو بحث في استنباط الحكم للأصول أم للفروع؟ والله ما أدري، السؤال واضح. الأصل يعني هل البحث الآن في القياس في استنباط، يعني بحث في استنباط الأحكام لما هو أصلي أم لما هو فرعي؟ لما هو إيش؟ فرعي. وهذا البحث لا بد أن تسلك فيه القواعد التي قررها العلماء في هذا الباب. ليش؟ يعني مثلا ما هينا سوف تثبت حكما، سوف تثبت حكم التحريم أو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب أو الإلغاء أو النفوذ أو الفساد أو الصحة سواء كان الحكم تكليفيا أو الحكم وضعي. فالمسألة تحتاج إلى أي شيء؟ إلى اتباع قواعد مقررة قديمة مشى عليها السلف. يقول هنا إذن في الاصطلاح تسويته فرع بأصل تسويته فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وإن شئت فقل إلحاق، كلاهما سواء، إلحاق فرع بأصل. هذا الكلام ليس تنظيرا بل هو تقعيدي، كلام تقعيدي، هذا قاعدة، لكن بالمثال يتضح المقال. الآن سوف نأخذ مثالا ونقسم الآن القياس كما ذكره المؤلف جزاه الله خير في هذا المختصر، جعله إيش؟ أركانا، والعلماء جعله أخرجك أنت والهاتف. ماذا قلنا؟ بالمثال يتضح إن شاء الله المقال. نعيد التعريف الاصطلاح، تسوية وفرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تأمل هذا التعريف، فالفرع المقيس، البحث في أي شيء؟ في الفرع المقيس، ولا المقيس عليه؟ المقيس اسم مفعول، هو المقيس، يعني هو الذي سنقيسه، سيقع عليه القياس، هو الذي سيقع عليه ايش؟ سيستنبط له ماذا؟ سيستنبط له الحكم. ما هو؟ الفرع، هذا هو المقيس. الثاني الأصل، وهو المقيس عليه. أيهما الثابت؟ المقيس عليه، هذا هو الأصل. هل الأصل مجهول الحكم؟ أجيبوا جماعة، معلوم الحكم، معلوم بالنص، عليه، بالنص أو الإجماع عليه، يعني سواء كان معلوم كيف سيعلم الحكم، إما بالنص عليه من الكتاب والسنة أو بإجماع العلماء على أن هذا الشيء محرم، واجب، مستحب، جائز، مكروه، نافذ، لاغن، صحيح، فاسد، هذا الأصل. مقيس عليه، هل هو مقيس أم مقيس عليه؟ طيب إذا كان مقيس عليه، هل سيتزعزع؟ لا. هل سيشك فيه؟ لا. هل سيقال هذا فيه نظر؟ لا. إذن أيهما سيكون أثبت في الحكم؟ الأصل أم الفرع؟ الأصل. انتبه، أنا الآن أتدرج بك بطريقة الحوار حتى أبسط لك العملية، حتى يتضح لك بإذن الله الأمر. الحكم هذا الركن الثالث من أركان القياس. سبق لنا الحكم أنه القضاء في اللغة، وفي الاصطلاح مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو وضع أو تخير، من طلب أو وضع فقط. التخير المباح، الطلب يشمل الفعل والترك، والوضع الأحكام الوضعية مثل إيش؟ الصحة والفساد والنفوذ والإلغاء وغير ذلك. طيب الحكم يقول مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. هذا الركن الثالث من أركان القياس، إيش هو؟ الحكم. الحكم سنحكم به على أي شيء؟ على الفرع مع الأصل؟ على الفرع. سوف نحكم على الفرع بما يقتضيه الحكم. الحكم الشرعي يقتضي شيء، يقتضي الوجوب، سوف نقول هذا الشيء واجب قياسا على هذا الشيء، سوف نقول هذا الشيء محرم قياسا على هذا الشيء، سوف نقول هذا الشيء فاسد قياسا على أن هذا الشيء فاسد، وهكذا. انتبه، والعلة هذه ايش؟ الحكم الرابع. كثيرا ما نردد الحكم يدور مع علته أكمل وجودا وعدم. العلة سميت بذلك لماذا؟ العلة سميت بذلك قالوا لتأثيرها، لتأثيرها في الشيء، كما أن المريض عليل يسمى أثرت فيه العلة ما أم ماذا أم لا أثرت فيه. وبعض العلماء من يسمي أو يطرق على العلة بأنها الوصف، وبعضهم من يقول إنها مناط، لا مناط الحكم، مناط الحكم مناطه يعني تعلقه، إذ أن الحكم نوطه بها، نوط الحكم يعني تعلق الحكم بأي شيء بعلته، نوط الحكم بعلته. حطوا بالكم المعنى الذي يقول العلة، المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان: العلة معنى ووصف ومناط حكم، ثبت بسببه ماذا؟ حكم هذا الأصل، الشيء الأول الذي هو إيش؟ المقيس عليه، المقيس عليه. الحكم ما وجد إلا بوجود هذه العلة، هذه العلة لا بد من وجودها في ذاك الفرع حتى يتساوى الفرع والأصل في أي شيء في الحكم. العلة هذه لا بد من وجودها في أي شيء في المقيس، في المقيس الذي هو الفرع، حتى يأخذ الفرع حكم الأصل. هذا ما معنى العلة الجامعة بينهم. لكن والعلماء رحمهم الله في نهج أو نهجهم أو كلامهم عن العلة والعلل في الأحكام لهم مسالك، لهم إيش؟ مسالك في الكلام عن العلل في الأحكام. لهم مسلك يسمى مسلك التحقيق، ولهم مسلك يسمى مسلك التنقيح، ولهم مسلك يسمى مسلك التخريج. صارت هذه كم؟ ثلاث علل: تحقيق، ثاني تنقيح، وتخريج. لا مسالك. المسلك الأول مسلك التحقيق، تحقيق مناط الحكم يقولون، ولذلك تسمعون تحقيق مناط الحكم، تحقيق العلة فيه. كيف يكون ذلك؟ هذا يكون بالاجتهاد، يأتون إلى مسائل نص الشرع عليه ووقع الاتفاق فيها بين العلماء، فيأتي المجتهد تعرض له مسألة فرعية فيذهب ليحقق المناط ليثبت لهذا الفرع حكم الأصل. مثال ذلك: العلماء أجمعوا على وجوب المثل في من قتل الصيد لمن كان محرما أو لمن لم يكن محرما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ليقتل صيد الحرم، وش يجب عليه هذا؟ يجب عليه مثله، جزاؤه مثله إن كان له، إن كان له مثل. فلو أنه مثلا قتل بقرة وحشية متعمدا صادها، وش يجب؟ مثلها، مثله. طيب الآن لو أنه قتل حمارا وحشية واحد مثله ما أصلح، إذا كان سيذبح حمار أهلي ما أنفع، لأنه نجس، لأن المراد ليس قتله، المراد ذبحه وإيش؟ والصدقة به. الآن تأتي مسألة تحقيق المناط، يتأمل المجتهد في هذه البقرة أو في بقرة مثلا، هل تماثل الحمار أم لا؟ هل تماثل الحمار؟ هل تقاس البقرة على الحمار الوحشي أم لا؟ شو تسمى هذا التأمل في كون البقرة هل تماثل الحمار الوحشي إذا صيد أم لا من قبل المحارب، تسمى إيش؟ تحقيق المناط. فأتأمل حالها مثلا كما ذكرنا في جزاء الصيد في كتاب المناسك، كتاب المناسك في من إيش؟ في من قتل الحمامة أوجب العلماء عليه ماذا؟ شاتا، مع أن هناك فرقا بين الشاه والحمامة. هذا إنسان قتل الحمامة في الحرم، يأتي يستفتي وهو متعمد، إيش نلزمه؟ شات. الحمامة كم فيها؟ كيلو؟ ما فيها كيلو، نص كيلو ولا نصف كيلو، خاصة حمام الحرم جيد. والشاه قد يكون فيها 50 أكثر، حتى 50 كيلو. والحمامة تطير والشاه صار فيه شيء تطير لنا. طيب، إذن التأمل هنا شو يسمى؟ تحقيق، لا تحقيق المناط، تحقيق مناط الحكم. أنت الآن تأتي لتسأل هذا العالم، هذا العالم تقول كيف حكمت لي بوجوب ذبح شاة عن الحمامة؟ تسأله هذا السؤال، يقول لك نعم ألزمتك بذلك والعلة كذا وكذا. العلة أن الشاة تعب الماء عبا والحمامة كذلك، لا تشرب كما تشرب الدجاجة، تشرب ترفع رأسها، الحمامة إذا وضعت رأسها لا ترفعه حتى ترتوي، فكذلك الشاة. رأيت؟ هذا يسمى تحقيق، هذا يسمى تحقيق مناط الحكم. الحمار الوحشي والبقرة يتأمل. طيب، كذلك مسألة أخرى، مثال آخر، مثال آخر في مسألة التحقيق. العلماء مجمعون على تحريم السرقة وعلى إقامة الحد على من سرق من نصاب ومن حرز بتوفر الشروط. طيب، تأتي مسألة ما ظهرت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مسألة نبش القبور. أنت معنا يا عبد اللطيف؟ نبش القبور، عرفتم ما هو نبش القبور؟ ظهرت هذه قديما، وأخبرني بعض كبار السن أنهم عرفوا هذا، عرفوا نبش القبور. فمن الناس والعياذ بالله من احترف هذه الحرفة، ينبش القبور ويسرق ماذا؟ الأكفان والأسنان الذهبية. فإذا عرف أن الميت مات وكان إذا ضحك ظهرت أنيابه الذهبية، يبيت عليه ساعتين ثلاثة، وهذا كان موجود. العلماء اختلفوا حينما ظهرت هذه الظاهرة، هل يحكم على نباش القبور إذا سرق كفنا بلغ نصابا يستوجب إقامة الحج عليه بالقطع أم لا؟ هل هو سرق أم لا؟ البحث في هذه المسألة يسمى تحقيق إيش؟ تحقيق مناط، تحقيق العلة، تحقيق المناط. فهمت الآن؟ تحقيق إيش؟ المناط. والصحيح أن من نبش القبر وسرق ما بلغ نصابا أقيم عليه الحد، لأن القبر حرز ولا يشترط في القطع إلا إذا أخذ من حرز. مش معنى الحرز؟ الشيء الذي يقفل ليودع فيه الماء، وهذا المرجع فيه لأي شيء في تعيينه العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحدد. طيب، إذن جعلوا من نبش قبرا واستخرج شيئا منه موجبا للقطع إذا توفرت الشروط، قياسا لا قياسا، قالوا هذه إيش؟ سرقة. التأمل في كونها أو الحكم أو التأمل في الحكم على أنها سرقة تسمى تحقيق مناط. فهمنا المسألة هذه ولا بقي المسألة الثانية الآن؟ إيش هو؟ التنقيح. المراد بالتنقيح التصفية، التصفية وعدم الاعتبار. العلماء رحمهم الله تأتي نصوص في السنة، وهذه النصوص قد تحمل فيها بعض الأوصاف للمكلف أو للشيء. يختلف العلماء رحمهم الله في هذا المسلك، مسلك التنقيح وعدمه. فمن العلماء، والمراد بالتنقيح بمعنى إلغاء بعض الأوصاف التي تأتي في النصوص التي ليست بعلة، لا يعتبرونها علة أصلا. واضح هذه ولا؟ فالعلماء يختلفون فيها، منهم من يقول إنها علة، ومنهم من يقولون إيش؟ إنها ليست بعلة، إنها لاغية، ينقحونها. وبالمثال يتضح المقال. قصة سلمة بن صخر البياضي وخير الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت. جاء في بعض الروايات أنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت هلكت يا رسول الله قد وقع على امرأته في رمضان. الآن قد وقعت على امرأتي في رمضان، نتف شعره وضرب صدره وكونه بدوي أعرابي، هل هي علل سيتغير بها الحكم؟ أه؟ إذن تنقح، تنقح تلغى، لا يتعلق بها حكم، لا يقال هو بدوي له حكم كذا، لا من غير بدوي له حكم آخر. إذن هي إيش علة؟ دخل أعرابي الآن جاء أعرابي فتنحى فبال في ناحية من نواحي المسجد، كونه أعرابي هل هي علة سيتغير بها الحكم أم أنها تنقيحية؟ تنقيحية نلغيها. ليش؟ لأنه لا تغير الحكم، الحكم لا يتعلق بكون أعرابي وغير أعرابي، حط بالك في مثل هذه المسائل. فتجد الخلاف هنا في هذه المسألة، تجد الخلاف في قوله هلكت وفي قوله وقع لامرأتي في رمضان. من العلماء من اعتبر أن وقوعه على امرأته في رمضان لا غير معتبر، والعبرة بانتهاك اليوم، فألحق الشرب والأكل بيش بالجماع فأوجب الكفارة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، هذا قول أبي حنيفة ومالك، يريان رحمة الله عليهما أنه إذا أكل أو شرب متعمدا يجب عليه، يجب عليه القضاء والكفارة، كفارة إيش؟ المغلظة، وليس ذلك خاصا بالجماع، لأنهما سلك هذا المسلك في تنقيح العلة التي هي إيش؟ ذكر وقوعه على امرأته في نهار رمضان، لم يعتبر ذلك، قالوا العبرة بانتهاك اليوم، والصحيح خلاف هذا. أنت معنا ولا رحت؟ صعب؟ ها؟ واضح؟ واضح يا إسماعيل؟ طيب إذا لم يعتبره، نأتي إلى تخريج العلة أو استخراجها، هذا ترى من مباحث العلل الغير المنصوص عليها، لأن العلة إما أن تكون إيش؟ مستنبطة أو أن تكون منصوصا عليها، فالعلة المنصوص عليها واضحة، العلة مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أتى له ابن مسعود بالروثة رد عليه وقال إنها ركس، يعني إيش؟ نجسة لا يحل الاستنجاء بها، هذه علة منصوص عليها أم لا؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرا فإنه رجس، علة إيش؟ منصوص عليه. انتبه. إذن ماذا نقول؟ نقول هذه علة منصوص عليه، التخريج في العلة المستنبطة. العلماء يختلفون، بعض العلماء يقول لك إن هذا الشيء محرم بسبب كذا وكذا، العلة كذا وكذا، وبعضهم يقول لا العلة شيء آخر، العلة شيء آخر. على كل حال هذه إشارة فقط لما يتعلق بما ذكره المؤلف هنا، العلة يعني المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وقد عرفت مسالك العلماء فيش في الكلام عن العلل، تارة بالتحقيق وتارة بالتنقيح وتارة بالاستخراج والتخريج، واضح؟ إذن صار القياس في تعريفه مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. أركانه أربعة، أولا الفرع، والبحث في أي شيء فيه هو، يعني نبحث له عن حكم، نبحث له عن حكم الذي هو إيش؟ الفرع وهو المقيس. الثاني الأصل وهو المقيس عليه، وهذا لا نبحث له حكم، ليش؟ لأنه يعني له حكمه. الثالث العلة أو الحكم الحكم حكم ايش ما اقتضاه خطاب الشرع من وجوب او تحريم او الغاء او النفوذ. هذا الحكم, والحكم سوف نثبته لاي شيء. هو ثابت للمقيس عليه لكن سنثبته للمقيس, هو ثابت للاصل لكن سنثبته الفرع. المعول عليه الان ما هو؟ لا, الرابع, العله الجامعه بينهما, هذا سنعول عليه. هذه اربعه اشياء, هذه اركان القياس, اذا سئلت عنها اجب بهذه الاربعه. والذين قالوا بالقياس من جماهير العلماء ما خرجوا عن هذه اربعه اركان. لو اخذنا مثالا اخر اتضح به لبعض الاخوه المبتدئين وكذلك زياده في الخير الذين اخذوا ذلك. الان ناخذ حديث الذي رواه مسلم, حديث عباده, قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: البر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد, فمن زاد أو استزاد فهو ربا. كم من صدف؟ بر, البر قمح, شعير, تمر, ملح. هذا في البيع, بيع بر ببر, شعير بشعير, تمر بتمر, ايش, ملح بملح. ماذا اشترط عليه الصلاة والسلام؟ ثلاث شروط: مثلا بمثل, مثلية في أي شيء؟ في النوع. بعدها سواء بسواء في أي شيء؟ في الكمية. ثالث, تقابض في مجلس العقل, التقابض في مجلس العقل. طيب, هل الآن قصد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم الأربعة هذه أصناف فقط أم لا؟ أو قبل ذلك, هل علة الربا في هذه الأصناف الكيل, أم أنها مطعومة, أم الاثنين؟ في هذا خلاف ما ندخل فيه حتى لا نفتح لأنفسنا الآن فقه مقارن. هل العلة في جريان الربا في هذه الأصناف لأنها مكيلة, أم لأنها مطعومة, أم لأنها مطعومة ومكيلة؟ على هذا يختلف العلماء. من العلماء من قال, ولا أطيل في ذكر الخلاف, لأنها مطعومة, وعلى هذا كل طعام لا بد أن يباع بهذه الطريقة على وفق هذه الشروط الثلاثة. كل طعام, لحم, لحم ايش نقول؟ مطعوم ام لا؟ اذا قل فيه سواء بسواء, مثلا بمثل, يدا بيد, الذين اعتبروا ماذا؟ انه مطعوم, اعتبروا هذه العله. الخضر, بطاطس, طماطم, نفس الشيء. ومنهم من قال لا, العبرة الكيل. اصبر على هذا القول, لو أنه باع صاعا من رمل أو لنقل شيء غير مطعوم, غير مطعوم, غير مطعوم, من الإسمنت, بصاعين من الجير, على قول هذا ليس بربا. ليش؟ لأنه غير مطعوم. القول الثاني, منهم من قال, احنا الان اخذنا هذا المثال ليس لذكر الخلاف, سوف نطبق التعريف الاصطلاحي في القياس الذي هو ايش؟ مساواة فرع باصل. منهم من قال العبرة الكيل, او العلة الكيل, كل شيء مكيل امشي على هذه الشروط الثلاثة, لا تبع شيئا مكيلا بشيء مكيل الا بايش؟ سواء بسواء, مثلا بمثل, يدا بيد, اختل شرط ربا. ومنهم من قال بل اثنين, لا بد من هذه أن يكون مطعوما ومكيلا. طيب الآن قلت لك لا أريد من هذا الترجيح القول الراجح إن كان الأخير ولا الراجح. الآن أريدك أن تطبق هذا التعريف على أرض الواقع. أعيد التعريف، يعيده علينا واحد، أنت القياس مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. الآن ذكرنا كم من صنف الحديث؟ أربعة: بر، شعير، تمر وملح. الأرز، الآن جاء شخص ويسأل عن الأرز، هل الأرز موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين موجود؟ غير موجود، أنا ما أظنه موجود، ما ذكر في الحديث. قديم لعله لم يصل. سمي طعاما آخر: كسكسي، برغل، عرفت برغل شيء ما. طيب الآن نأتي بصنف آخر، نوع آخر أقصد، وليس مذكورا في هذا الحديث. الآن هذا الطعام الجديد اللي جاءنا الآن أريدك أن تطلق عليه التسمية التي ذكرنا الآن، فهو من أي الأركان؟ واحد فقط. نعم، هو من المقيس. مقيس صح، هو الفرع أم لا؟ هو الفرع. الأصل إما البر أو أشل، لأنه أشبه بهما إذا كان قوتا صح. طيب العلة: الكيل والطعم، الكيل والطعم. الحكم: جريان، جريان الربا فيه. يأتي شخص يقول هل يجري الربا في الزبيب؟ الزبيب إيش هو؟ مقيس. البحث عنه الآن عن الفرع، أصله الذي سنقيسه عليه التمر. العلة: الكيل والطعم. الحكم: هل يجري الربا فيها؟ هذا هو القياس، هذا هو القياس. وكثيرا ما نسمع ونقرأ بعض العلماء أو العلماء يقولون يحرم بالقياس على كذا، قياسا على كذا يحرم كذا، قياسا على كذا يحرم كذا. الحشيشة التي تخدر الأعصاب، هل كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أجيبوا جماعة. لا، غير موجودة. غير موجودة؟ وربما موجودة لكن ما عرفوها. طيب البحث فيها مقيس أم لا؟ سوف نقيس على أي شيء؟ ها؟ إذا نظرنا إلى عينها كما ينظر بعض العلماء أولا في عين الشيء، كما نظروا في الدخان فقالوا طاهر، أي ليبيحوا بداية الأمر، في بداية الأمر، بداية أول ما ظهر، سوف يقول بطهارته. الآن سوف تقاس أم لا؟ ها؟ تقاس على أي شيء؟ على أي شيء؟ على الخمر. بأي علة؟ ها؟ بعلة الإسكار. إذن هي علة جامعة بينها وبين الخمر أم لا؟ علة جامعة بينها وبين الخمر، فتأخذ حكمه، فصار عندنا أصل الذي هو إيش؟ الخمر. فرع مخدر. الثالث العلة، علة إيش؟ الإسكار. الحكم التحريم. هذا القياس، هذا هو القياس. وسوف نرى هل هذا القياس أو هل هذه الطريقة بالاستدلال نستعملها في العبادات، في إثبات العبادات أم لا. المقرر عند العلماء أنه لا قياس، لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. مثاله: ثبت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس كسفت، يعني إيش الكسوف؟ معروف تقابل الشمس بالقمر فيذهب ضوء الشمس، والكسوف والخسوف يكونان للشمس والقمر. وقد سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الكسوف لأمته، وصلى صلاة طويلة بركوعين في كل ركعة، ركعتين يعني أربعة في اثنتين، ودع وخطب. فلو أن دخانا أو قترا أو سحابا كثيفا حال بيننا وبين الشمس، هل نذهب لنقول نصلي صلاة الكسوف لأن الشمس كسفت قياسا على الكسوف الأصلي؟ لماذا؟ لأنه لا قياس في العبادات. الشرع أثبت أنه يجب الوضوء من لحم الجزور، من لحم الإبل، كما هو من مفردات مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح. البعير يشبه النعامة في ساقيه في عنقه ويعيش في نفس البيئة، هل نقول من أكل النعامة يجب أن يتوضأ قياسا على البعير؟ أه؟ الوضوء عبادة أم لا؟ أي شرط، شرط لصحة الصلاة. هل نلزم الناس بالوضوء من لحم النعام؟ النعام صاروا يبيعونه، قالوا أه؟ صار في تربية له ويباع. هل نقول توضأوا من لحمه قياسا على الإبل؟ القاعدة لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. نمشي ولا كيف؟ ليش يكفي؟ ما أخذنا شيء. ها؟ هل نقف على التعريف فقط والأركان؟ نقف على هذا قبل أن نبحث في أدلة اعتباره. احنا قلنا أنه قول لعامة العلماء، وليس المراد بالعامة أي كله، فيدل على أن طائفة من العلماء أنكرت القياس ولم تعتبر. نعم. فيه واو؟ إذن فيه واو إن شاء الله. جزاك الله خير. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: ومن أدلة السنة أولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الأدلة كلها. قرأنا؟ نعم قرأ. قال النبي من أدلة السنة أولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ثانيا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. فقال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم افهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في فيما أدلي عليك. ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا في عصر الصحابة من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا تعريف القياس. البحث في القياس بحث في ماذا؟ نعم، لا لا لا، هو مصدر من مصادر. أحسنت، هو بحث في مصدر من مصادر الشريعة والتلقي، صح؟ نعم. ما هي المصادر التي يتلقى منها الشرع؟ أنت أقوى في الاستدلال. نعم. نعم. هل القياس أقوال مأثورة منقولة كما هو حال الإجماع أم ماذا؟ أطلقنا عليه كلمة. القياس هو اجتهاد. إيش اجتهاده؟ صح، واجتهاد صحيح. منهج يسير عليه العلماء في منهج سميناها أمس. أحسن، طريقة من طرق الاستدلال، ذكرنا هذا. إذن هي طريقة من طرق الاستدلال. الإجماع إذا ورد القطع أو الظني، إن كان قطعيا فإنه يكون فيما هو معلوم من الدين بيش بالضرورة، والظني سوف يكون بالتتبع والاستقراء. إذن سوف يكون حكاية ونقلا. القياس لا، اللهم إلا إذا ذكر بعض العلماء أو مقلد قولا لعالم أنه قال في المسألة الفلانية بالقياس، لكن بالنسبة للمجتهد سوف يستعمل القياس كطريقة من طرق الاستدلال في هذه المسألة. والفرق واضح أظن، ها؟ الفرق واضح. يعني لو قال قائل أيهما أيسر على المجتهد، نقل الإجماع أم القياس؟ ها؟ أيهما أيسر؟ نقل الإجماع، نقل الإجماع. أيهما أيسر، الاستدلال بالكتاب العزيز أم بالقياس؟ ها؟ بالكتاب العزيز إذا كانت الآية المستدل بها صريحة في الحكم، صحيح أم لا؟ ولذلك تجد الخطأ في هذا الباب، باب إيش؟ القياس أكثر منه في الاستدلال بالكتاب والسنة أو في الإجماع، أو في الإجماع. فكم من المسائل تجدونها في كتب الفروع يخرج المجتهد المسألة على شيء، وعند التبين لا يكون قياسا جليا صحيحا لورود الخطأ عليه، إذ أن الخطأ يرد على القياس من أكثر من 5 وجوه كما سيتبين. البحث ليس في هذا الليلة. طيب، إذن هي طريقة من طرق الاستدلال، وهو مصدر من مصادر التلقي. فما هو تعريفه لغة؟ ياسين لو دورت شوية. هذا التقدير، أشو؟ التقدير والمساواة، صح؟ التقدير والمساواة، توافقون؟ نعم. القياس لغة هو من التقدير، هو من مصدر. استعمل الفعل الآن، استعمل الفعل، هذا في المصدر. أنت الآن عرفت مصدرا بمصدر. القياس مصدر، مصدر أي فعل؟ قياس. إذا أنت تقول قست، قست هذا، إما قست هذا على هذا، أو هذا يكون بالتسوية، أو قست هذا تقول قست. أتها. نعم قلنا هذا الفعل يطلق أغلى في الغالب على ما على قياس الطول والعرض لا على التي تكون موزونة أو لها حجم. وكذلك قلنا بعض أهل العلم قال هو من القوس, هذا القياس من قوس, حيث أنه أن العرب يستعملون الآلة للتعبير على يستعملون الفعل يستعملون الآلة التي تعبر على الفعل يكون مصدرا من الآلة التي يعبر عليها. نعم كمان يسمون الفعل يعبرون بها على مثل ذرعته وهذا. إذن يستعملون الفعل المشتق من أي شيء؟ من الآلة. مثل إيش؟ ذرعت الثوب. إيش معنى ذرعت؟ يعني الذراع, ها؟ خاص بالذراع. ولكن لا تأخذ هذا على ظاهره دائما, لا بد أن تنظر إلى هذا الفعل بحسب السياق, وعليه يكون قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. ما المراد من ذرعه القي؟ غلبة. إذن هو المرجع فيه لا السياق. القوس كان يستعمل في القياس. نعم الله واحد نعم. ومن قوله تعالى كل قوس كان يستعمل العرب في القياس, ومن قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ايش معنى قاب قوسين؟ اي قريب من ايش معنى قاب؟ مقدار. ايش معنى قاب؟ القدر. القاب هو القدر في اللغه, يعني ايش؟ قدر قوسين. من هو الداني من صاحبه؟ ها؟ جبريل عليه السلام. طيب ماذا قلنا؟ هذا التعريف اللغوي التقدير والمساواة. فما هو في الاصطلاح تعريفه؟ نعم اسمك مالك. نعم سواء الفرع الأصل بعلة بينها أنت فرع بياس نعم يا اسماعيل أعد وتسوية فرع بأصل لحكم لعلة جمعت بينهم. نعم المساواة الإلحاق نفس الشيء. نعم. ها؟ نعم ها؟ في التعريف. نعم يلا هواري الآن استفدنا من هذا التعريف استفدنا ماذا؟ أن القياس أركانا اذكرها. الأول هو أنه هو المقيس عليه وهو الأصل. نعم. الركن الثاني هو المقيس وهو الفرع. نعم. قلنا كذلك هو الركن الثالث هو الحكم. نعم. هو مقتضى خطاب الشرع من التكليف من التكليف من إيجاب أو تحريم أو فساد أو غيره. نعم. أو الوضعية. نعم. الركن الرابع هو العلة والمعنى الذي يثبت به الحكم. صح. نعم. يطلق على العلة أسماء عند العلماء. أنت. تسمى كذلك مناط الحكم أو وصف. إيش معنى مناط الحكم؟ ما معنى ناط ينوط؟ لا تعلق. تعلق. ومنه الحديث ذات أنواط يعني ذات المعاليق التي تعلق فيها إيش؟ أسلحة المشركين. ناط ينوط يعني تعلق. تقول هذه المسألة منوطة بكذا يعني مرتبطة متعلقة بماذا؟ ها؟ بكذا. ومنه سمي نياط القلب وهو الوتين. صح؟ نياطي يعني إيش وتيني وهو العرق الغليظ الذي تعلق به القلب. طيب مناط الحكم علة أذ أن الحكم تعلق بها